لو اتساب لدنا يجيلي تعب اعصاب، ده لو اتساب ليلة ليلتين انا عايش في عذاب. طب واعمل ايه في دقيقتين ده بيقتلني وياخد العين ليل يا عين، لا كده جنان لا ده مش اعجاب. خطفني كده فأخدني حبة حبة، في حاجات مش ممكن تستخبى ما بين اتنين أحب. أنا عمري ما حد خطفني كده فأخدني حبة حبة، في حاجات مش ممكن تستخبى ما بين اتنين أحب. في ده نعمة شلة حبيبي.